يا الله يا رحمن يا واسع الغفران مقر بالعصيان دعا يا ذا الجلال يا الله يا رحمن يا واسع الغفران مقر بالعصيان دعا يا ذا الجلال إله البرايا جزيل العطايا جزيل العطايا إله البرايا جزيل العطايا جزيل العطايا رفعته يا جايا بذلي واتنالي يا الله يا رحمن يا واسع الغفران مقر بالعصيان دعا يا ذا الجلال سترت زلتي ففرج كربتي سترت زلتي ففرج كربتي تقبل توبتي يا الله يا رحمن يا واسع الغفران مقر بالعصيان دعا يا ذا الجلال إلى من أهرب وأنت الأقرب وأنت الأقرب إلى من أهرب وأنت الأقرب وأنت الأقرب يا الله يا رحمن يا واسع الغفران مقر بالعصيان دعا يا ذا الجلال عصاك آدم فكنت الرحيم فكنت الرحيم عصاك آدم فكنت الرحيم فكنت الرحيم وتابى يونس يا الله يا رحمن يا واسع الغفران مقر بالعصيان دعا يا ذا الجلال فيا من قد دعا عبادا فرطوا عبادا فرطوا فيا من قد دعا عبادا فرطوا عبادا فرطوا يا الله يا رحمن يا واسع الغفران مقر بالعصيان دعا يا ذا الجلال ذليل واقف منيب خائف ذليل واقف منيب خائف منيب خائف ودمع واكف في أسحار الليالي يا الله يا رحمن يا واسع الغفران مقر بالعصيان دعا يا ذا الجلال فأمن روعتي وأنس وحشتي وأنس وحشتي فأمن روعتي وأنس وحشتي وأنس وحشتي يا الله يا رحمن يا واسع الغفران مقر بالعصيان دعا يا ذا الجلال مقر بالعصيان دعا يا ذا الجلال